بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب منهج السالكين وتوضيح سقف الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل من صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف. وهذا باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار لهم، أو أهل الأعذار لهم أحكام خاصة، وهذا من باب التيسير في هذا الدين العظيم. فهذه الشريعة سمحة سهلة، والله جل وعلا أخبر أن مع العسر يسرا جل في علاه. وكذلك جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وفيه: ما شاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. فالشاهد من هذا أن من يسر هذا الدين أن يسر الأمور لأهل الأعذار. والصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لذلك لا تسقط على الصحيح من أقوال أهل العلم عن العبد طالما أن عقله معه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا عجز عن الصلاة على ظهره أو على جنبه فإنها تسقط عنه الصلاة مطلقا. يعني هناك قولان لأهل العلم: قول أن الصلاة لا تسقط طالما أن العقل موجود، القول الثاني: لا تسقط إذا عجز عن الصور التي أبيحت، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فمستلقيا، يعني على الظهر. طيب، إن عجز عن الظهر، فقال بعض أهل العلم: يصلي بعينه، يحرك عينه في ركوعه وسجوده وكذا. وبعضهم قال: يصلي بقلبه، إذا عجز عن عينه يصلي بقلبه. أما الصلاة بتحريك الأصبع، يعني قيام بعدين الركوع ثم رفع ثم السجود، هذا فهذا لم يثبت فيه شيء أبدا، وإنما هذا من فعل العوام، هذا من فعل العوام. أما عن أهل العلم فلم يذكر أحد من أهل العلم أنه يصلي بأصبعه فيما أعلم. وإذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول هذا من كلام أهل العوام وليس من كلام أهل العلم اللي صلاة بالأصبع، وإنما يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا في الصحيح. وجاء عند النسائي: أو مستلقي، فإن لم يستطع فمستلقيا، أي على ظهره. وجاء عن بعض أهل العلم يصلي بعينه، وبعضهم قال يصلي بقلبه إذا عجز حتى عن تحريك عينه فإنه يصلي بقلبه طالما أن عقله معه. هناك من قال تسقط الصلاة على الإنسان إذا عجز عن الصلاة بعينه فإنها تسقط عنه الصلاة. أولا عرف المريض، قال: المريض يعفى عنه حضور الجماعة. المريض هو الذي لا يستطيع المجيء إلى الصلاة لمرضه، طيب، فله أحكام خاصة تخصه. من ذلك قال: أولا يعفى عن حضور الجماعة، له أن يصلي في بيته، وإذا كان الجماعة في بيته هذا أولى، فإن لم يجد أحد يصلي معه فلا بأس أن يصلي وحده. قال: وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا. فإن لم تستطع فعلى جنب. قالوا والأفضل الجنب الأيمن، ولو صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس. ويومئ إيماء، يحرك رأسه إلى الأمام في حال الركوع قليلا، ثم يرجع، ثم يزيد في حركته في حال السجود. أما إذا كان يعجز عن القيام لكن يستطيع أن يسجد، يجب عليه أن يسجد، يعني كما قال أهل العلم في القاعدة المشهورة عندهم، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا عسر عليك أمر فيسقط عنك هذا الأمر فقط، لا يسقط عنك شيء آخر، فالذي يسقط فقط الذي تعجز عنه، هذا الذي يسقط. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فليس له الحق أن يركع وهو جالس، يقوم للركوع ويركع ثم يرفع ثم يسجد ويكمل صلاته كاملة، لأن الصلاة عبارة عن مجموعة أركان، أي ركن يسقط الذي يعجز عنه فقط، الركن الذي لا يعجز عنه يجب أن يأتي به. فإنسان يقول أنا عاجز عن السجود فيصلي وهو جالس، طيب ما أنت عاجز عن القيام، يجب أن تقوم. ومن هذا نأخذ قضية الصلاة في الطائرة، الذين يصلون في الطائرة وهم جلوس خطأ، لأن يجب عليهم القيام، يجب عليهم ويستطيعون القيام غير عاجزين عن القيام، فيصلي وهو قائم ويركع وقت السجود، نعم يجلس على الكرسي إذا كان ما في مجال يصلي في الطائرة، يعني صلاة كاملة بسجودها وركوعها. على كل حال المهم أن الذي يسقط هو المعجوز عنه، هذا القصد. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. قال وكذلك المسافر يجوز له الجمع، يعني الجمع بين الصلاتين. قال ويسن له القصر، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول مالك والشافعي وأحمد أن قصر الصلاة للمسافر سنة، فلو أتم المسافر صلاته صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا صلاته صحيحة. الأحناف هم الذين يوجبون القصر في السفر، أما الجمهور فيرون أن القصر سنة، فلو صلى الإنسان صلاة تامة في سفره فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال وله الفطر في رمضان، أي المسافر. أما الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين فكثيرة، وأوسع المذاهب في هذا مذهب أحمد، أوسع المذاهب في موضوع الجمع بين الصلاتين هو مذهب أحمد. فهنا لابد أن نفرق أولا بين الجمع بين الصلاتين وبين القصر. القصر لا يكون إلا في السفر، انتهينا من هذا الموضوع، ما في قصر إلا في السفر. أما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحضر، الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر. فالسفر من الأسباب التي تبيح الجمع، السفر من الأسباب التي تبيح الجمع، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. ومما يبيح الجمع المرض، المرض يبيح الجمع لكن بدون قصر، إذا كان في البلد، إذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون قصر، جمع بدون قصر. قال وكذلك المطر يبيح للإنسان الجمع، والصحيح الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، ولكن الجمهور على أن الجمع لا يكون إلا بين المغرب والعشاء فقط، ويرون عدم جواز الجمع بين الظهر والعصر. والشافعي يبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهو الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن اشترطوا أن يكون المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب، يعني نسميه المطر الشديد، هذا الذي يجوز معه الجمع. أما تساهل بعض الأئمة وبعض الناس أنهم يجمعون في أي مطر أو خيال في السماء، يعني مجرد سحاب بعضهم يجمع، هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز. فالجمع لا يكون إلا مع المطر الشديد الذي يبل الثياب، المطر الذي يعوق الإنسان على الحركة، هذا هو المطر الذي يجوز معه الجمع، إذا عبر عنه العلم المطر الذي يبل الثياب. وإذا قالوا المطر ليس سببا للجمع، وإنما سبب الجمع هو المشقة التي تأتي مع المطر، الجمع ليس لأجل المطر وإنما للمشقة التي تأتي مع المطر، ولذا قالوا مطر يبل الثياب. فلا يتساهل الإنسان في هذه المسألة، إذا سقط شيء من المطر ولا كذا ناس تسابقت على الجمع، هذا خطأ. فأنت إذا كنت في مسجد وجمع لا تجمع معهم، لا تجمع معهم، لأن هذا ليس سببا مبيحا للجمع. فالإنسان ينتبه لهذه القضية. فالجمع في المطر هو المطر الشديد، المطر الذي يبل الثياب، المطر الذي يعوق الحركة، يمنع الإنسان من الخروج، وهكذا المطر الشديد. وكذلك السفر قلنا يبيح الجمع، والمطر والمرض والخوف كما سيأتي، الخوف كذلك من أسباب الجمع، يجوز أن يجمع مع الخوف. المستحاضة، المرأة المستحاضة لها أن تجمع بين الصلاتين، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكن أكثر أهل العلم على أن جمع المستحاضة يكون جمعا صوريا، يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، فمجرد أن تنتهي من الظهر يكون أذن العصر فتصلي العصر، يسمونه جمع صوري أو صوري. وهذا هو الجمع عند الأحناف، الأحناف ما عندهم جمع بين الصلاتين أبدا إلا الجمع الصوري هذا، إلا في عرفة ومزدلفة، فيرون أن هذا من النسك اللي هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، فيرون هذا من النسك، فهم لا يرون الجمع بين الصلاتين إلا الجمع الصوري. كذلك ما يبيح الجمع الثلج، لأنه في حكم المطر، لأنه مشقة تأتي معه مشقة، والجليد والريح الشديدة والغبار الشديد، كل ما يعوق الإنسان من الخروج هذا يجوز معه الجمع. كذلك يعني في مذهب أحمد من كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه فله أن يجمع، من كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه فله أن يجمع. طيب قال هذا أيضا يجوز معه الجمع، كإنسان مثلا يكون حارسا على مال مثلا، ويخشى أنه إذا صلى أنه قد يأتي لص مثلا يسرق المال، فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. كذلك من كان يعني على طعامه، عندهم مذهب سهل جدا يعني مذهب الحنابلة، لو كان خباز يخبز مثلا والتنور عنده وكذا، أو له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يخشى احتراق الطعام وما شابه ذلك. يعني مذهب الحنابلة أسهل مذهب في قضية الجمع، بعكس الأحناف يتشددون جدا في موضوع الجمع. على كل حال المهم أن الجمع بين الصلاتين جائز، ويجوز بين الظهر والعصر، ويجوز بين المغرب والعشاء، ويجوز تقديما ويجوز تأخيرا، ولكن لا بد أن يكون له سبب مبيح للجمع حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر، والله المستعان. نعم. صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات وقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم. صلاة الخوف شرعت متأخرة، شرعت متأخرة يعني بعد الخندق، وإذاك يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا، دعا عليهم وهؤلاء المشركون لما حاصروا المدينة في الخندق. على كل حال صلاة الخوف شرعت متأخرة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صفة، واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 صفات ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرها ابن حزم وغيرهما من أهل العلم، ذكروا صفات صلاة الخوف أو صورة صلاة الخوف، وهي صور كثيرة. ابن حزم عد 14 صفة لصلاة الخوف، ولكن المشهور الصحيح الثابت هي 7 صفات لصلاة الخوف، أشهرها 3 صفات نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. الصفة الأولى وهي أن يكون العدو في اتجاه القبلة، أن يكون العدو في اتجاه القبلة، فيصلي الإمام بجميع المسلمين يصلون لأنهم ينظرون إلى العدو، إذا هجم يقطعون الصلاة ويقاتلون، لكن على سبيل الاحتياط ينظرون إلى حال العدو وينتبهون له وهم في الصلاة. ولكن إذا كبر الإمام، لنفرض أنها مثلا صلاة العصر مثلا، طيب، فإنه طبعا صلاة الخوف مثل يعني إذا في الإقامة 4، إذا في السفر 2، يعني إذا كان العدو هو اللي هاجم علينا نصليها 4 في بلدنا ما سافرنا، إذا حنا اللي مجاهدين رايحين للعدو فهذا يكون إيش؟ خوف وسفر، فيكون فيها قصر. فالمهم أنه يستقبل الإمام العدو وكذلك جميع المصلين معه، يكبرون معه جميعا. فإذا ركع الإمام ينقسم الجيش إلى قسمين، قسم يركع وقسم لا يركع حتى ينظر لحال العدو. فلو فرضنا خلف الإمام مثلا 20 صفا مثلا، الصفوف 10 الأولى هي التي تركع مع الإمام، الصفوف 10 المتأخرة لا تركع، فيركع الإمام تركع معه الصفوف 10 الأولى، ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفعون معه، ثم يسجد يسجدون معه 2 سجدات، والصف الصفوف 10 الثانية واقفة لا تتحرك، لا تصلي مع الإمام، تنتظر حتى يتم الإمام الركعة، ثم يأتي بالركعة الثانية. طيب، والركعة الثانية العكس، الذي ركعوا مع الإمام الركعة الأولى يظلون واقفين، والذي لم يركعوا معه هم الذين يتابعون الإمام ويركعون معه ويسجدون معه. فإذا الإمام يصلي 2 ركعة كاملتين لوحده، طيب، يعني والصفوف 10 الأولى تصلي مع الإمام 1 ركعة، والصفوف 10 الثانية تصلي مع الإمام 1 ركعة، طيب، والمجموعة الثانية واقفة ما تتحرك. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. الحالة الثانية أن يصلي الإمام معه مثلا العدو ليس في اتجاه القبلة، العدو ليس في اتجاه القبلة، فتأتي طائفة تصلي مع الإمام، القبلة الحين في ظهري ولا لا؟ اي نعم. فالإمام هنا يصلي إلى القبلة والجيش يستقبل العدو، يقسم الجيش إلى قسمين، نصف يستقبل العدو ونصف وجهه مع الإمام، فيصلون مع الإمام أيضا 1 ركعة، يصلون مع الإمام 1 ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية يظل الإمام واقفا وهم يصلون 1 ركعة كل واحد لوحده. إذا الركعة يصلونها مع الإمام يصلونها وحدهم حتى يسلموا وينصرفون، ثم تأتي المجموعة الثانية. الآن الإمام كم صلى؟ 1 ركعة الإمام، والذين خلفه كم صلوا؟ 2 ركعة مع الإمام وركعة وحدهم، ثم تنصرف هذه المجموعة، تأتي المجموعة الثانية فيصلون مع الإمام أيضا 1 ركعة، فإذا جلس الشهد ظل جالسا وهم يقومون حتى يأتوا بالركعة الثانية ثم يسلموا بهم. واضح الصورة؟ إذن إذن الطريقة إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة فمجموعة تستقبل العدو ومجموعة تصلي مع الإمام، يصلون مع الإمام ركعة ويقضون الثانية ثم ينصرفون، تأتي المجموعة الثانية أيضا تصلي مع الإمام ركعة ثم يقضون الثانية ثم بعد ذلك الإمام يسلم بهم. نعم، اللي في اتجاه القبلة يصلون مع الإمام ركعة، ماشي. طيب بعد ما ينتهون من ركعة مع الإمام، طيب ينصرفون، يصلون مع الإمام إيش ركعة واحدة ثم ينصرفون. لا في القبلة نتكلم، أي في القبلة نتكلم. طيب في القبلة يركعون ويسجدون مع الإمام، طيب ثم إذا قام إلى الركعة الثانية انصرفوا. أي نعم، ينصرفون وتأتي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة، ثم كل طائفة تقضي لوحدها الركعة الثانية. وضحت؟ أي نعم. الصورة الثالثة وهي أنهم إذا اشتد القتال وما في مجال يصلون جماعة، فكما قال الله تبارك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي كل واحد لوحده على فرسه أو على دبابته أو على طائرته أو على سيارته، طيب يركع ويسجد لوحده، كل واحد لوحده يصلي. فهذه يعني أشهر ثلاث حالات لصلاة الخوف. إذن الحاصل أن الإمام، وفي طريقة صور رابعة وخامسة، في صورة أن الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، يعني هؤلاء يصلون مع الإمام صلاة كاملة ثم ينصرفون، ثم المجموعة الثانية تصلي مع الإمام صلاة أيضا كاملة، في كل إمام صلى إيش مرتين، الإمام يصلي الأولى فريضة والثانية نافلة، الإمام يصلي صلاة كاملة مع الطائفة الأولى ثم ينصرفون، يصلي صلاة كاملة أيضا مع الطائفة الثانية ثم ينصرفون. وجاءت صورة أيضا أنهم يصلون ركعة واحدة ويكتفون بها مع الإمام، والطائفة الثانية كانت تصلي ركعة واحدة تكتفي بها بدون قضاء، يعني ما يقضون ما فاتهم. فهي كما قلت لها سبع حالات أو سبع صور، لكن نحن الآن نكتفي، أهم شيء تحفظ ثلاث صور: صورة وجاه العدو، صورة بغير وجاه العدو ضد يعني باتجاه ثاني غير اتجاه القبلة العدو، الصورة الثانية إذا كانوا يعني على يعني خيلهم أو على سياراتهم أو على طائراتهم، كل يصلي وحده. نعم. أصبر، هناك مسألة أيضا، يعني قالوا لو كان حتى ما في مجال ركبانا، يعني اشتد القتال حين ما في مجال حتى يصلي على فرسه أو على طائرته أو على، ما في مجال كلش نهائي. هذا قد جاء في فتح تستر سنة 17 من الهجرة، فتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه، اشتد القتال قبل الفجر وما انتهوا من القتال إلا بعد طلوع الشمس، فصلوا الفجر بعد طلوع الشمس، صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. وكان يقول أنس والله لركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر، يقول ركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر. هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا يصلي إلا بعد ما تنتهي المعركة، ما في مجال. يعني قول هناك لإسحاق بن راهوي أنه يكتفي بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يعني هذه الصلاة، هذه الصلاة تكفي، تكفي هذه على الصلاة، المهم لا يخرج الوقت، المهم لا يخرج الوقت. هذه يعني إحدى الصور التي تكلموا عنها، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون في قرية، وأن يتقدمها خطبتان. نعم. صلاة الجمعة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وصلاة الجمعة واجبة فرض عين على كل مسلم قادر، أنه يجب عليه أن يأتي لصلاة الجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى شروط وجوبها، يعني متى تجب. أولا أن يكون مستوطنا ببناء، فأهل البادية ليس عليهم صلاة الجمعة. أهل البادية الذين ينتقلون من مكان لمكان، ما أهل البادية المستقرون في مكانهم عليهم صلاة الجمعة، يعتبر كالقرية لهم. لكن أنا أتكلم عن أهل البادية يتنقلون من صيف إلى شتاء، والصيف لهم مكان، في الشتاء لهم مكان، يتبعون الكلاء والماء، فهؤلاء ليس عليهم جمعة، يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. الشرط الأول أن تكون ببناء، أن يكون مستوطنا ببناء. الشرط الثاني يكون في وقتها، أن تفعل في وقتها. اختلف أهل العلم في وقت الجمعة على قولين مشهورين، أو قل ثلاثة أقوال. قول الأول هو قول جماهير أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، يعني بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس تبدأ خطبة الجمعة ثم صلاة الجمعة. هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قول الحنابلة. الحنابلة عندهم وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، يعني لا دخل وقت العصر، هذا كله وقت للجمعة. فعندهم يجوز أن تصلى الجمعة ضحى، أن تصلى الجمعة ضحى عندهم جائز. هناك قول وسط بين هذه الأقوال، وهو أن الخطبة ممكن أن تكون يعني قبل الزوال، لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، وهذا اختاره ابن قدامة، وهو قول في مذهب الإمام مالك، وقال به بعض أهل العلم أن الخطبة نعم ما في بال تكون قبل الزوال، لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال. والأحوط وقول الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب، وأن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، لا الصلاة ولا الخطبة، لا تكون إلا بعد الزوال. والآن في بلادنا الآن هنا في الكويت صاروا يتساهلون في هذا الأمر، يعني في السابق كان هناك مسجد واحد فقط تقريبا، الشيخ ابن جراح رحمه الله تعالى كان يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال، كان يخطب رحمه الله قبل الزوال ويصلي بعد الزوال. الآن تقريبا يمكن كل منطقة فيها مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال من باب تيسير على الناس، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني جماهير أهل العلم ترى أنها باطلة، صلاة باطلة، لا تجوز الخطبة قبل الزوال، الخطبة والصلاة لابد أن تكون بعد الزوال. الآن تساهلت الناس في هذا الأمر وأخذين مستانسين فيها، أن يعني نخلص مبكر، يعني خطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال. الآن تقريبا كل منطقة فيها مسجد ولا لا؟ ها؟ أي نعم، يعني الضاحية فيها مسجد، الفيحة فيها مسجد، هكذا العدلية فيها، خالدية فيها مسجد بعد، ها؟ السرة فيها مسجد. الآن يعني تقريبا كل منطقة تقريبا حطوا فيها مسجد يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال، هذا خطأ. لا وين كان، وإن كان، وإن كان هذا قول شنو السند؟ إيه السند قول الحنابلة، لو ما كنا نقيل ونتغدى حتى نصلي الجمعة، كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى جمالنا وقد زالت الشمس، يعني ما يدل على أن كان يخطب مبت، لكن كلها يعني ليست صريحة، ليست صريحة. صحيح أنه قال به بعض أهل العلم وقول معتبر عند بعض أهل العلم، لكن الاحتياط بهالأمور مهم جدا، الإنسان لا يتساهل في هذا الأمر. يعني لو كان عندك ظرف سفر مثلا أو ظرف طارئ ممكن، لكن الإنسان يتساهل في هذا الأمر فقط لأنه والله نخلص مبكرين وكذا، لا، يحتاط الإنسان في مثل هذه الأمور. قول الجمهور هنا أحوط في هذه المسألة، الإنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، لا الخطبة ولا الصلاة، لا الخطبة والصلاة تكون بعد الزوال، والله أعلم. على كل حال المهم أن في قول مذهب الإمام أحمد وغيره. نعم، قال وأن تكون بقرية كما قلنا قبل قليل، وأن تكون بقرية ما تكون في البادية، إنما تكون في قرية عامرة. وأن يتقدم خطبتان، أن يتقدم خطبتان، لابد من خطبتين، وخطبة واحدة لو خطب خطبة واحدة الظاهر والله العظيم تصح الصلاة، تصح الصلاة. صحيح النبي كان يخطب خطبتين، لكن كون يجعلها شرطا في هذا فيه نظر، لكن لو خطب خطبة واحدة تصح إن شاء الله تعالى، لكن ليست السنة. السنة أن يخطب خطبتين، السنة أن يخطب خطبتين ويجلس بينهما، فإن لم يجلس بينهما فلا بأس، والله واقف مثلا، لكن يسكت هنيها بين الخطبتين حتى يفرق بينهما، فهذا طيب. كذلك في شرط لم يذكره المؤلف لأنه الظاهر لم يعتد به رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شرط العدد. شرط العدد مذهب الشافعي وأحمد أنه يشترطون لابد أن يحضرها 40 ممن تجب عليهم الجمعة، 40 ممن تجب عليهم الجمعة غير الإمام. وهذا الشرط لا دليل عليه إلا حديث يعني كعب بن مالك أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه ذكر أنه في صلاة الجمعة أول جمعة أقيمت في المدينة قال كم كان عددكم؟ قال 40. قالوا إذن لا تصح بأقل من 40، هذا يعني ليس دليلا صريحا على أنه يجب أن يكون العدد 40، لكن المهم أنه لابد من حضور صلاة الجمعة. والأقرب العلم عند الله أن يكون خطيب واثنان يسمعان، يعني يكون جماعة، والجماعة اثنان فأكثر، يعني ثلاثة تصح فيهم الجمعة، ثلاثة تصح بهم الجمعة، أو كلما زاد كلما كان أفضل قطعا. لكن قول لأن مذهب الحنابلة والشافعية إن إذا كانوا مثلا 30 شخص قالوا يصلونها ظهرا ما يصلون جمعة، لأنها لم يكتمل شرط من شروطها وهو العدد. والمؤلف كما قلت يعني يذهب إلى أنه لا يشترط العدد، لا يشترط العدد، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حموت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة كان يحرص على أن يأتي بالترغيب والترهيب، ولذلك يعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الخطيب أنه يكون يعني جهوري الصوت، يرفع صوته ويخفضه بحسب الحاجة، لذلك لا يكون لا تكون خطبة يعني ميتة هكذا على يعني صوت منخفض وكذا، لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. وخطبة الجمعة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر آية، وإذا بعض أهلهم يشترط في خطبة الجمعة أن تقرأ فيها آية وأن يؤمر فيها بالتقوى وأن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه ليست بشروط هذه، ولكن هذا هو الأصل في الخطبة. أما الآن الخطب السياسية الرنانة هذه يعني ليست خطب جمعة حقيقة. خطب الجمعة هي اللي فيها يركز الإنسان على قضيتين، الترغيب والترهيب وتعليم الناس، هذا هو الأصل في خطب الجمعة، أن يركز فيها على الترغيب والترهيب، ويركز فيها كذلك على تعليم الناس دينهم تعليم صفة الصلاة، صفة الصوم، الزكاة، الحج، حسب المناسبات التي تأتي، أو يخبرهم بأحداث الساعة وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. يقول: وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا، ولذلك لا تكاد تسمع عن أو ترى كتابا جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسمع الأحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أكثرها مأخوذة من الخطب، أو كثير منها مأخوذة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خطب النبي قصيرة، ما كان يطيل الخطبة صلى الله عليه وسلم. من هذا حديث جابر ذكرناه قبل قليل: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رحالنا وقد زالت الشمس. يقول أهل العلم: مبالغة في قصر الخطبة ورجوعه إلى إبله عند الزوال، يقصد أنه ما طول، يريد ما أطال. والآن كثير من الخطباء يطيل الخطبة ويقصر الصلاة خلاف السنة، يطيل في الخطبة والصلاة قصيرة جدا يختصرها، وهذا خلاف السنة. السنة العكس، السنة الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، كما في حديث عمار: إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فنحرص إن شاء الله تعالى إذا كنا خطباء أو لا نطيل الخطبة، وإنما ما قل ودل الحمد لله، حديث واحد يشرح يكفي، آية تشرح يكفي، يعني 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة الكثير بس يكفي، ويطيل في الصلاة ويطيل في الصلاة. أما الذين يخطبون نص ساعة أو 40 دقيقة أو ساعة أو كذا، ما يصلح هذا أبدا. أنا أذكر مرة أن كان يعني في أحد الخطباء، يعني كان نقول له شوف لا تطيل الخطبة، قال يعني كم؟ قلنا 3 ساعة، قال 3؟ قال 3 بالمقدمة. يقول 3 هذه المقدمة، إن الحمد لله، يقول أخذ فيها 3. قلنا ما لنا شغل فيك، كلهم حدك 3، لا تزد على ذلك، لا تزد على ذلك. فالمهم أن الأصل في الخطبة أن تكون قصيرة، والصلاة أن تكون طويلة، يطيل في الصلاة شوي ولا يقصرها. كذلك إن قال خطبة الجمعة بضم الخاء، وأما النساء خطبة النساء، أن خطبة النساء بكسر الخاء خطبة، والجمعة خطبة بضم الخاء. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهو فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وبالثانية بالغافية أو بالجمعة والمنافقين. نعم. السنة أن يخطب على منبر، لو خطب على غير منبر ما يضر، لو خطب واقفا على الأرض ما يضر، لكن السنة أن يكون على منبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يخطب على جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، ثم لما بني له المنبر صعد على المنبر. يقول: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، يعني الإمام ما يصلي ركعتين، يأتي مباشرة يصعد المنبر، ما يصلي ركعتين، ما يصلي تحية المسجد، وإنما يصعد مباشرة فيسلم على الناس ويجلس، ثم يشرع المؤذن بعد ذلك بالأذان. قال: ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، الجلسة بين خطبتين، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة. اختلف أهل العلم في الأذان الأول للجمعة، أذان الأول للجمعة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له فيه أذان واحد فقط، الجمعة لها أذان واحد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في زمن أبي بكر وزمن عمر. لما كان زمن عثمان اتسعت المدينة وكثر أهلها، فصار عثمان يرسل على أطراف المدينة أناس ينبهون إلى قرب وقت صلاة الجمعة، ليغلق الناس محلاتهم ويستعدوا لصلاتهم، فكان يرسل الناس يخبرون به قرب صلاة الجمعة، وبعضهم قال أنه جعل مؤذنين يؤذنون، ويسمى عندنا الآن بالأذان الأول، يؤذنون أنه قرب صلاة الجمعة. قالوا وإنما أخذ هذا قياسا على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر فيها أذان أول فيها أذان ثاني، والأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فأذان بلال كان للتنبيه، الذي ما صلى الوتر يقوم يصلي الوتر، اللي صائم يصوم غدا يقوم يتسحر، وهكذا، فكان للتنبيه أنه قرب وقت الفجر. فعثمان رضي الله عنه رأى أنه أيضا يؤذن للجمعة، أي قرب وقت صلاة الجمعة لأهميتها وأهمية حضور خطبتها. فالظاهر والعلم عند أنه قاسه على أذان الفجر، وسلم له بذلك جميع الصحابة، ولم ينقل عن أحد منه أنه أنكر على عثمان ذلك. واستمر هذا في خلافة علي وفي خلافة الحسن وإلى يومنا هذا، استمر العمل على هذا. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين. وسنة الخلفاء هي ما يرونه من القياس وغيره في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع أشياء بناء على قياس لا على تأصيل، يعني ليس ذكر حكم جديد، وإنما يقيسون. ومن ذلك قال علي رضي الله عنه عندما جلد شارب الخمر، قال جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. فعمر اجتهد في الزيادة ووافقه علي على ذلك ورأى أنه من السنة، وعثمان كان جالسا وسكت، فدل على أنه موافق على هذا الأمر. فسنة الخلفاء هي ما يستنبطون ويفهمونه ويقيسون الأمور عليه، فإن سنتهم مقبولة مقدمة ومعتمدة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن هذا ما سنه عثمان في أذان الجمعة الأول، ولو ترك ما في بأس إن شاء الله تعالى، لو ما أذن الناس الجمعة الأول اكتفوا بالأذان الثاني صحت الصلاة، حتى لو ما أذنوا الأول يعني ولا الثاني أيضا، هو الأذان لا شأن له بالصلاة، لكن القصد أنه لا يأثم من ترك الأذان الأول للجمعة، لكن من فعله أولى، لأنه تسالم عليه أهل العلم وتسالمت عليه الأمة وصار كالمجمع عليه. نعم. قال فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، هذه السنة، لو ما جهر بالقراءة لا بأس، الجهر بالقراءة سنة. ويصلي بالأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الغاشية، أو في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل غسل الجمعة، واختلف أهل العلم هل هو واجب أو مستحب، والجمهور على أنه مستحب، لكن ينبغي المسلم أن لا ينظر إلى قضية مستحب وواجب، يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فإذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الإنسان حتى لو كان مستحبا. الإنسان الملتزم يقول سمعنا وأطعنا، لكن قضية واجب ومستحب هذه مسألة فكرية، يعني هل يأثم أو لا يأثم في الكتب، لكن في التنفيذ المسلم لا ينبغي له أن يقول إذا واجب بفعل، إذا مستحب ما راح أفعل، إذا حرام أترك، إذا مكروه أفعل المكروه، لا لا، ليس هكذا يتعامل مع الله جل وعلا أو مع أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. فكمسألة فقهية الجمهور على أنه سنة وصل الجمعة، وذهب بعض أهل العلم لأنه واجب، وهو المشهور عند المحدثين أنه واجب، والمشهور عند الفقهاء أن غسل الجمعة مستحب، وهذا الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، إلا من كان له رائحة سيئة فيكون في حقه غسل الجمعة واجبا كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها. ويتطيب، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب ويتسوك للجمعة، يهتم الإنسان بهذه الأمور. قال ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها، يعني وإن جاء في الساعة الأولى كما في الحديث المشهور فكأنما قدم بدنه، وإن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. فالإنسان يعني كلما بكر كلما زاد الأجر، فيبكر الإنسان صلاة الجمعة، والساعة الأولى والثانية ليست 60 دقيقة ولكن قريبة منها، يعني عندما يقسم النهار إلى 6 ساعات من طلوع الشمس إلى أذان الجمعة، يعني قريب من ساعة، قريب من ساعة، وإن كان يختلف صيفا وشتاء. قالوا في الصحيح إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة اليوم يخطب فقد لغوت. نعم لا يجوز الكلام أثناء خطبة الجمعة، بل ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وإذا قال منهم قال لصاحبي أنصت، هذا من باب النهي عن المنكر، يقول لا جمعة له، لا جمعة له، لا يصح إنسان حتى ما، ولا يرد السلام ولا يشمت عاطسا أثناء خطبة الجمعة. لكن إذا كان الإمام ساكتا مثل بين الخطبتين مثلا يجوز، أو الإمام مثلا ليس قطع الخطبة ذهب يتوضأ مثلا يجوز لك أن تتكلم، الإمام مثلا صار يكح مثلا يسعل مثلا كذا لك أن تتكلم، المهم ما تتكلم وهو يخطب. أو إذا كان كلامك مع الإمام جائز، إذا كلمك الإمام ترد عليه ما في مانع، الكلام مع الإمام جائز. أو خلينا نقول مثلا نسي آية مثلا وطلب التذكير فتذكره بها، لا مانع من هذا. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب، كذلك تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، وإذا دخل والمؤذن يؤذن أيضا يصلي ركعتين خفيفتين. وهنا مسألة، وهي إذا الإمام كان يعني أو دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن، هل يقدم الركعتين عند الأذان أو يؤخرهما عند الخطبة؟ والصحيح أنه يصلي مع الأذان. قد يقول طيب أنا أحب أرد وراء المؤذن، نقول تحب ترد وراء المؤذن تعال مبكر عشان ترد وراء المؤذن، أما أنك تتأخر وتأتي مع الأذان ثم تقول أحب أرد على المؤذن، لو رديت على المؤذن ستصلي أثناء الخطبة، وسماع الخطبة واجب، فلا تقدم المستحب وهو الرد على المؤذن على الواجب وهو سماع الخطبة، فهنا عليه أن يصلي مع الأذان. لكن لو دخل المسجد مع الأذان الأول للجمعة فهو لا مانع أن ينتظر حتى يسمع الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. لكن إذا جاء الأذان الثاني الإشكالية أنه سيصلي متى؟ مع الخطبة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا المتأخر يقدم الركعتين ولا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، سنفتح مجال الأسئلة والراحة. في أسئلة حاجة سؤال؟ صلاة الخوف. إيه. إيه. أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، يكبر معه الفريقان. نعم، لما يركع تركع المجموعة الأولى، المجموعة الثانية واقفة. سمع الله من حمدة إلى أن يأتي يقوم للركعة الثانية يكملونهم لأنفسهم وهو واقف ثم ينصرفون بعد خلصوا ركعتين يمشون. اللي وراء يصلون مع الركعة الثانية ثم يجلس ينتظرهم حتى يتم بالركعة الثانية يسلمون معه. وضحت؟ صورة ثانية في نفس هذه الحالة أنهم يكتفون بركعة. صورة ثالثة أنهم يقضون في مكانهم، يرجعون يقضون في مكانهم. هذا إذا كان في اتجاه العدو، إذا كان في غير اتجاه العدو كذلك صورة لها. نعم نعم. يقرؤون القرآن، نعم يقرؤون يسبحون، ما في مشكلة. السؤال الثاني الحديث إطالة الصلاة إطالة الجمعة وقصر الخطبة ما إنكم منهم، فشيخ يعني هل في تناقض بين هذا الحديث ومن بعد ذلك في السنة يقوى الأعلى والباشر، يعني ليست من الصور والأقوال؟ لا لا، ليس المقصود تطويل فقط القراءة، تطويل في الركوع في السجود حتى في القراءة التأني في القراءة وكذا. لكن الآن الملاحظ الآن ما أدري، شوف بعض المساجد يصلي فيها دائما نعطيناك الكوثر قل هو الله واحد، يعني عجلة وعجلة بالصلاة على الله المستعان. أين الله يحفظ. في أسئلة عندك؟ هل أفضل الإمام في يوم الجمعة أن يأتي مبكرا لإدراك فضيلة التبكير أم يأتي على وقت الخطبة؟ لا، الإمام يأتي على وقت الخطبة ويأخذ أجر التبكير في حالتين. الحالة الأولى إذا كان يعني قبل أن يصير إماما من عادته أن يبكر فيكون على يعني ما كان يفعل، أو أنه إذا صلى الجمعة خارج مسجده مثلا أنه يبكر عادة، يعني يكون هو يريد التبكير فعلا لكن يريد أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الأجر إن شاء الله تعالى.